بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. وصلنا إلى مبحث خاص، قال: أما الخاص فكل لفظ هو كالجنس، وضع لمعنى خرج المهمل معلوم، يعني وضع لمعنى معلوم خرج المجمل على الانفراد خرج العام. أول شيء، الخاص عرف المؤلف رحمه الله تعالى، عرف الخاص اصطلاحا. أما الخاص لغة فهو المنفرد، الخاص لغة مأخوذ من الانفراد، مأخوذ من قولهم اختص فلان بكذا، يعني انفرد به، وكذا من قولهم فلان خاص بكذا، يعني منفرد به. ويقولون خاصة الناس، يعني أهل العلم، هذا معنى الخاص لغة. أما اصطلاحا فكما ذكره الشيخ النسفي في المنار، يعني في المتن: أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. فكل لفظ هو كالجنس. طبعا اللفظ كما عرفه العلماء هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل هذا الصوت على معنى أم لم يدل على معنى. إذن اللفظ يشمل العبارات المهملة التي ليست لها معاني، الكلمات المهملة التي ليس لها معنى، ويشمل الكلمات المستعملة. فمثلا تقول زيد، فزيد لفظ مستعمل، هو لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض الحروف. وكذلك لو قلنا ديز، يعني قلبنا حروف زيد، كذلك ديز هو لفظ لأنه اشتمل على بعض الحروف. ولكن الفرق بينهما أن زيد لفظ مستعمل يدل على معنى، وديز لفظ غير مستعمل لا يدل على معنى. فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى أو لم يدل على معنى. لذلك قال هو كالجنس، اللفظ هو كالجنس، يعني تحته أنواع. نقول اللفظ تحته ينقسم إلى نوعين: مستعمل ومهمل، فهو كالجنس. أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى. ماذا يعني كلمة وضع؟ الوضع الأصل هو تخصيص، يعني الوضع في اصطلاح العلماء هو تخصيص شيء بشيء. متى أطلق هذا الشيء أو أحس به فهم الشيء الثاني. تخصيص شيء بشيء، متى أطلق الشيء الأول فهم الشيء الثاني. هذا معنى إيش؟ الوضع. والأصل الوضع في اللغة هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى. فهنا لما قال أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى، يعني لفظ جعل بإزاء معنى. هنا خرج بقوله وضع لمعنى المهمل. لما قلنا احنا اللفظ ينقسم الى قسمين مستعمل ومهمل، فلما قال لفظ وضع لمعنى خرج النوع الثاني، نوع من انواع اللفظ الذي هو المهمل. نعم. كذلك خرج بقوله وضع لمعنى كما قال بعض العلماء، خرج ما كانت دلالته بالطبع أو بالعقل. خرج ما كانت دلالته، لأن يعني الدلالات أنواع، عندنا دلالة لفظية وهي المتحدث عنها الآن، وعندنا دلالة عقلية، وعندنا دلالة طبيعية أو طبيعية. فلما قال الخاص كل لفظ وضع لمعنى خرج المهمل، وخرجت الدلالة العقلية، وخرجت الدلالة الطبيعية. أما الخاص فكل لفظ وضع لمعنى معلوم خرج المجمل، يعني خرج بقوله معلوم، بقيد المعلوم خرج المجمل هنا. على الانفراد خرج العام. ماذا يعني قوله، ماذا يعني قوله على الانفراد معلوم؟ على الانفراد معناه المراد بالانفراد أن لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد، أن لا يكون لذلك المعنى الواحد أفراد، أو نقول بمعنى آخر هذا اللفظ الخاص، هذا اللفظ الخاص يتناول هذا المعنى مع قطع النظر عن إرادة الغير. إذا معنى قولهم معلوم على الانفراد، إما أن نقول معنى أن لا يكون لذلك المعنى أفراد إنما هو فرد واحد، أو نقول معنى أن لفظ الخاص يتناول هذا المعنى مع قطع النظر عن إرادة غيره، يعني عن إرادة معنى آخر غير هذا المعنى. قال وهو أي الخاص إما أن يكون خصوص الجنس، يعني الآن سبعة يذكر لنا أنواع الخاص. النوع الأول خصوص الجنس، يعني هذا إن كان اللفظ مشتملا على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع، إن كان اللفظ مشتملا على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع. ومثال ذلك كما سيذكره بعد قليل الإنسان، لفظ إنسان. فلفظ إنسان مشتمل على الرجل والمرأة، والأحكام بين الرجل والمرأة متفاوتة. لذلك من اشترى عبدا مثلا فظهر أنه أمة، ما الحكم؟ لم ينعقد البيع، لأن الأشياء التي تطلب من العبد غير متوفرة بالمرأة. كذلك من اشترى أمة فوجدها عبدا لم ينعقد البيع، لأنه ما يطلب من الأمة لا يطلب من العبد. إذن اللفظ خصوص الجنس أو خاص الجنس، قول خصوص الجنس المراد بالخصوص هنا الخاص، يعني يقول هنا الخاص أنواع، خاص الجنس، خاص النوع، وخاص العين. فإذا خصوص الجنس قلنا هو ما كان اللفظ، إذا كان اللفظ مشتملا على كثيرين متفاوتين في أحكام الشرع. قال أو خصوص النوع، أو خصوص النوع، إن كان أي اللفظ مشتملا على كثيرين متفقين في الحكم. إذا إن كان اللفظ مشتمل، إذا خصوص الجنس مشتمل على كثيرين متفاوتين في الحكم، خصوصا لو مشتملا على كثيرين متفقين في الحكم، وذلك نحو رجل، ذلك نحو رجل. فأفراد الرجال، أفراد الرجال كلهم سواء في أحكام الشرع، لا يختص أحدهم بحكم دون آخر إلا في أن الضرورات هذه مستثنى. إذا خصوص النوع إن كان مشتملا على كثيرين متفقين في الحكم، أو خصوص العين إن كان له لللفظ يعني معنى واحد حقيقة، له معنى واحد حقيقة. نستطيع أن نقول بتعبير آخر، هو اللفظ الدال على معنى واحد حقيقة، خصوص العين هو اللفظ الدال على معنى واحد حقيقة، وذلك كزيد، لفظ زيد، لفظ زيد يدل على شخص معين لا يحتمل الشركة أبدا إلا بتعدد الأوضاع. يعني عندنا ذات أطلقنا عليها اسم لفظ زيد، هذا لفظ زيد خاص بهذه الذات، لا يصح أن نأتي بنفس اللفظ الذي هو زيد ونطلقه على ذات أخرى، ما بيصح. لذلك عندما يكون عندنا ذاتان كل منهما يسمى زيد، نقول زيد الثاني سمي بزيد بوضع جديد لا بالوضع السابق، فصار عندنا لفظان، اللفظ الأول زيد للذات الأولى، اللفظ الثاني زيد وضع للذات الثانية، كذلك اللفظ الثالث زيد وضع للذات الثالثة، وهكذا. إذن خصوص العين، خصوص العين لفظ دال على معنى واحد حقيقة. فعندما نقول زيد عمر بكر، هذا اللفظ يدل على ذات معينة ولا يحتمل الشركة أبدا، وإلا ما يكون خاص، إذا احتمل الشركة لا يكون خاصا، فلا يحتمل الشركة إلا بتعدد الأوضاع. ثم قال كإنسان ورجل وزيد، لف ونشر مرتب. يعني كلمة إنسان هي مثال عن خصوص الجنس، وخصوص الجنس ذكر أولا فذكر مثاله أولا، ورجل مثال عن خصوص النوع، وخصوص النوع ذكر ثانيا وذكر مثاله ثانيا، وزيد مثال عن خصوص العين، وخصوص العين ذكر آخرا، وزيد مثاله ذكر كذلك آخرا. بعد أن ذكر، بعد أن عرف الخاص وذكر أنواعه، بيّن لنا حكمه، حكم الخاص. قال وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا، أي على وجه يقطع إرادة الغير عنه. هذا الحكم الأول، الخاص له حكمان، الحكم الأول أن يتناول المخصوص قطعا، الحكم الثاني أنه لا يحتمل البيان، ولا يحتمل البيان أي بيان التفسير عند الجمهور لكونه بينا في نفسه. يا رب نرجع لبداية الحكم الخاص. أول شيء الحكم، الحكم في الأصل كما عرفه العلماء هو إثبات الشيء لشيء، إثبات الشيئين لشيء. فهنا الحكم، عندما نقول حكم خاص المراد بالحكم هنا الأثر الثابت بالخاص، يعني ماذا يترتب على لفظ الخاص، ماذا يترتب على لفظ الخاص؟ يترتب عليه أمران. الأمر الأول أنه يتناول، أي هذا اللفظ يتناول المخصوص قطعا، وأنه لا يحتمل البيان. إذن معنى الحكم هنا الأثر الثابت به بالخاص، يعني أن يتناول المخصوص قطعا، أي على وجه يقطع إرادة الغير عنه. فمثلا إذا قلنا زيد عالم، يكون المعنى أنه وجب الحكم عليه بالعلم لا بغيره. زيد عالم، وجب الحكم، يعني الأثر المترتب على قولنا زيد عالم، الحكم على زيد بالعلم لا بغيره. لما؟ قال لأن لفظ العلم، لفظ العلم خاص في معناه، خاص في معناه. كذلك ولا نحكم على غير زيد بالعلم، لما قلنا زيد عالم لا نحكم على غير زيد، إذن هنا فعندنا إيش؟ حكمان. حكمنا على، ترتب على قولنا زيد عالم أنه، أن زيد لا يوصف بغير العلم. الحكم الثاني كذلك أنه لا يطلق، لا نحكم على غير زيد بالعلم، لأن زيدا خاص في معناه، فزيد يختص بالعلم ويثبت له دون غيره. طبعا من نفس اللفظ، يعني عندما نقول زيد عالم انقطع اشتراك غير زيد بالعلم عن زيد، عن غير زيد انقطع الاشتراك بالعلم، إلا بوضع آخر فنقول عمرو عالم. أما بنفس هذا الوضع، يعني عندما نكون قاعدين في مجلس فنقول في زيد بكر وعمر، نقول زيد عالم، نقصد بذلك انحصار العلم بزيد، انحصار العلم بزيد، وأنه لا يتناول غيره، لا يتناول غير العلم غير زيد، فهو خاص، وصف العلم خاص بزيد. فإذا أطلقنا العلم على غيره فهو بإطلاق جديد، فيكون خاصا بعمر بذلك الإطلاق، بذلك الوضع. إذا كل وضع، كل خاص له وضع إطلاق. إذا وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا، يعني أن يتناول الخاص، لفظ الخاص مدلوله ما يدل عليه، أن يتناول المخصوص قطعا يعني أن يتناول لفظ الخاص مدلوله، أي المعنى الذي يدل عليه، كما قلنا زيد عالم حكمنا على زيد بالعلم، حكمنا على زيد بالعلم تناول لفظ الخاص زيدا، جعلنا العلم خاصا بزيد لأن لفظ العلم كما قلنا خاص في معنى. قال وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا، أي على وجه يقطع إرادة الغير يعني. واضح الكلام شيخنا؟ قال هذا الحكم الأول. الحكم الثاني ولا يحتمل، أي الخاص، اللفظ الخاص، البيان، أي بيان التفسير عند الجمهور لكونه بينا في نفسه. لما قال بيان التفسير نفهم من ذلك أنه عندنا أنواع من البيان، فمثلا عندنا بيان التقرير مثلا. فلما قال الشيخ هنا لا يحتمل الخاص بيان التفسير، لما؟ لا يحتمل الخاص بيان التفسير. قال: لأن من شرط بيان التفسير أن يكون النص مجملا أو مشكلا، والخاص بين في نفسه، والخاص بين بنفسه، وبالتالي لا يوجد فيه لا إجمال ولا إشكال. ولما قال لا يحتمل بيان التفسير أشار بذلك إلى أنه يحتمل غيره، غير بيان التفسير من البيانات، كبيان التغيير مثلا وبيان التقرير. لأن بيان التفسير كما سيأتي معنا، عفوا بيان التقرير كما سيأتي معنا، وبيان التغيير كل منهما لا ينافي قطعية الخاص. كيف؟ حتى نفهم أكثر من أكثر، يعني كيف بيان التغيير أو بيان التقرير، كيف بيان التقرير لا ينافي قطعية الخاص؟ بيان التقرير هو عبارة عن توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص. بيان التقرير هو عبارة عن توكيد الكلام بما يقطع عن اللفظ احتمال المجاز أو الخصوص. إذن فهو بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشئ بلا دليل، فإذا هو محكم فيكون. أعطيك مثال، تقول: جاءني زيد نفسه، جاءني زيد نفسه، فكلمة نفسه هذه بيان تقرير، فكلمة نفسه جاءت لقطع احتمال المجاز. فمثلا يحتمل جاءني زيد يعني جاءني أمر زيد، جاءني قرار زيد، جاءني غلام زيد، فلما قلت نفسه احتأج انقطع احتمال المجاز، فكان قوله نفسه بيان تقرير، فهذا لا ينافي كون زيد خاصا، لا يؤثر على الخاصية في زيد. هذا يسمى إيش؟ بيان التقرير. كذلك عندما نقول فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فكلمة كلهم هذه بيان تقرير، الغاية منها قطع احتمال الخصوص. لما قال سجد الملائكة، هل المراد بالملائكة حملة العرش؟ هل المراد بالملائكة الحفظة؟ هل المراد بالملائكة خزنة الجنة؟ فلرفع احتمال الخصوص جاءت كلمة كلهم، جاءت كلمة أجمعون، فكانت بيان تقرير. ولكن نفس كلمة الملائكة هذه هي لفظ خاص، هي لفظ خاص، فكلمة كلهم جاءت رفع احتمال أن يكون الملائكة من خصوص النوع مثلا، ولكن كلمة الملائكة لا، ما زالت خاصة، هي خصوص الجنس. إذن هذا معنى عندما نقول أن الخاص يحتمل بيان التقرير، وكذلك كما قلنا الخاص يحتمل بيان التغيير. ما هو بيان التغيير؟ بيان التغيير هو أن تذكر في الكلام ما يغير الحكم السابق، هو ذكر ما يغير الحكم السابق، وذلك كالشرط والاستثناء. مثلا تقول: يقول فلان لزوجته أو يقول لعبده، يقول له أنت حر إن صليت، أشوف أنت حر، هذا كلام ثبت فيه حكم الحرية لهذا العبد، ولكن إن صليت الفجر مع الجماعة. فقولنا إن صليت الفجر مع الجماعة هذا بيان تغيير، لأنه غير الحكم السابق وهو الحرية، قيدنا الحرية بصلاة الفجر مع الجماعة. هذا البيان اللي هو البيان على البيان التغيير يحتمل جميع أنواع الكلام، سواء كان قطعيا كالخاص أو ظنيا، فما في مشكلة. فإذا بيان التغيير وبيان التقرير، كل منهما بيان التغيير وبيان التقرير كل منهما يحتمله الخاص، الخاص يحتمل بيان التقرير وبيان التغيير، ولا يحتمل بيان التفسير، لأنه كما ذكرت قبل قليل من شرط بيان التفسير أن يكون النص مجملا أو مشكلا، والخاص لا إجمال فيه ولا إشكال فيه لأنه بين بنفسه. قال ولا يحتمل البيان أي بيان التفسير عند الجمهور، عند الجمهور. أيوة، هلا عند الجمهور هنا قد يتبادر إلى الذهن بقول عند الجمهور أي لا يحتمل بيان التفسير عند الجمهور، وليس كذلك، وليس كذلك. الخاص لا يحتمل بيان التفسير هذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. إذا أما قوله عند الجمهور فهو قيد لإفادة الخاص في القطعة، يعني تقدير الكلام الخاص حكمه أن يتناول المخصوص قطعا عند الجمهور. واضح شيخنا؟ فظاهر العبارة يوهم خلاف ذلك، أو عفوا يوهم ظاهر العبارة يوهم أن الخلاف إنما هو في كونه لا يحتمل البيان. لذا كما قال بعض الشراح وبعض المحشين قال كان الأولى في صاحب الإفاضة تقديم هذا القيد على قوله ولا يحتمل البيان، يعني كان الأولى أن يقول وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا عند الجمهور، أي على وجه لا يقطع، أي وجه يقطع إرادة الغير عنه، ثم بعد ذلك يقول ولا يحتمل البيان لكونه بين في نفسه. الله. قال وإذا لم يحتمل البيان، وإذا لم يحتمل البيان، الآن سيذكر لنا أمثلة فقهية. ستلاحظ الآن أن معظم أو لعل كل كتب الأصول غالبا إلا ما ندر يذكرون أصول الفقه وهي ممتلئة بأقوال المخالفين، يعني يجعلون أصول الفقه مليء بأقوال الشافعية والرد عليهم والمالكية مثلا ويردون عليهم، وهذا يعني مما يجعل الأمر معقدا نوعا ما أو صعبا على المبتدئ. قال وإذا لم يحتمل البيان فلا يجوز إلحاق التعذير كالطمأنينة في الركوع الثابت بخبر الواحد، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للأعرابي قم فصلي فإنك لم تصلي بيانا. فلا يجوز إلحاق التعديل بيانا بأمر الركوع والسجود، يعني احنا قلنا لا يحتمل البيان بأمر الركوع والسجود، وهو قوله تعالى يركعوا والسجود على سبيل الفرض كما قال أبو يوسف الشافعي، لما لا يجوز ذلك؟ قال لأنه خاص معلوم معناه، وهو الميلان، لأنه لأن الركوع والسجود خاص معلوم معناه، وهو الميلان عن الاستواء على بالنسبة للركوع، ووضع الجبهة على الأرض بالنسبة للسجود، لكن يلحق به واجبا نظرا إلى دليله. نعود لنشرح العبارة بالتفصيل. قال وإذا لم يحتمل البيان فلا يجوز إلحاق التعديل. الله، الأول شيء قال فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود. قيد الشيخ رحمه الله التعديل بالركوع والسجود، مع أنه في عندنا اعتدال وتعديل في القيام، وعندنا اعتدال وتعديل كذلك في الجلسة بين السجدتين. لما قيد التعديل بأمر الركوع والسجود؟ يعني أن يطمئن الإنسان بالركوع وأن يطمئن، فلا يجوز إلحاق الاطمئنان بالركوع والسجود على سبيل الفرض. لا يجوز إلحاق الاطمئنان في الركوع والسجود بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. فلماذا ألحق الاطمئنان بالركوع والسجود فقط ولم يلحقها بالقيام وبالجلسة بين السجدتين؟ قال لأن الاطمئنان في القومة والجلسة سنة عند الحنفية بالاتفاق، سنة عند الحنفية بالاتفاق، فلم يخالف فيها الإمام أبو يوسف رحمه الله. أما الذي خالف فيه هو فقط الاطمئنان بالركوع والاطمئنان بالسجود، ألحقه بالأمر بقوله تعالى اركعوا واسجدوا، لذلك قيده الشيخ رحمه الله، قيد الاطمئنان بأمر الركوع والسجود ولم يجعله عاما، لم يقل مثلا فلا يجوز إلحاق الاطمئنان بأركان الصلاة مثلا. قال كالطمأنينة فلا يجوز إلحاق التعديل كالطمأنينة في الركوع. الثالث بخبر واحد، يعني الاطمئنان في الأركان ثبت بخبر واحد، بخبر آحاد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الأعرابي في الحديث المسمى بحديث المسيء صلاته ركع فلم يطمئن وسجد ولم يطمئن، فكان صلاته كنقل الديك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. فدل ذلك على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. الآن في هذا الخبر الآحاد هو يدل ذلك على ذلك. فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود الثالث في القرآن، وهو قوله تعالى اركعوا واسجدوا على سبيل الفرض، على سبيل الفرض. إذن تقدير الكلام، لا يجوز لنا أن نلحق الطمأنينة في الركوع والسجود الثابت كل منهما بخبر الواحد بأمر الركوع والسجود، فلا يجوز أن نلحقهما بأمر الركوع والسجود الثابت بالخبر القطعي، لا يجوز إلحاقهما على سبيل الفرض. فلما قلنا على سبيل الفرض، نعم، دل هذا أنه يجوز لنا أن نلحقهما، أن نلحق الاطمئنان بأمر الركوع والسجود لا على سبيل الفرض، يجوز ذلك، كأن نلحقهما مثلا على سبيل الوجوب كما روى الكرخي ذلك، ويجوز لنا أن نلحقهما على سبيل السنية، نعم، والذي رجحه الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير أن الاطمئنان في الركوع والسجود إنما هو واجب، نعم، لذلك قال في أخير لكن يلحق به واجبا نظرا إلى دليله. نعم، إذا فهمنا معنى قوله على سبيل الفرض، فلما قال لا يجوز إلحاق التعليل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض دل على أنه يجوز أن نلحقه بهما، لا على سبيل الفرض، على سبيل الوجوب أو على سبيل السنية، كما قال أبو يوسف الشافعي. إذن أبو يوسف الشافعي قال كل منهما يلحق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. لما لا يجوز الإلحاق؟ لما لا يجوز الإلحاق؟ قال لأن كل من الركوع والسجود خاص معلوم معناه، يعني الله أمرنا بالركوع قال اركعوا، والركوع لفظ خاص معناه معلوم وهو الميلان عن الاستواء، فبمجرد ما أتينا بهذا المعنى الخاص الذي هو الميلان عن الاستواء، لذلك قال العلماء أدنى الركوع، يعني أدنى ما يسمى به الإنسان راكعا أن تلامس يداه ركبتيه، هذا الميلان يسمى الإنسان به راكعا. إذن لأن الركوع والسجود كل منهما معناه خاص، لفظ خاص معلوم معناه، فالركوع هو الميلان الاستواء، فبمجرد ما مال الإنسان عن شكله المستوي يكون راكعا، ووضع الجبهة على الأرض، وضع الجبهة على الأرض هذا بالنسبة للسجود، فبمجرد ما وضع الإنسان جبهته على الأرض يكون ساجدا. أما بالنسبة للطمأنينة فهي معنى آخر غير معنى الخصوص، فلا يجوز أن نلحق معنى بمعنى، فإذا أردنا أن نلحق معنى بمعنى يكون المعنى الثاني ناسخا للمعنى الأول، فلا بد أن يكون الإلحاق أن يكون الثابت بالمعنى الأول الذي هو الطمأنينة يساوي، يعني يكون يساوي الثابت بالمعنى الأول، فمثلا الثابت بالطمأنينة ثابتة لخبر الآحاد وهي دون الثابت دون الركوع، الأمر بالركوع الثابت بدليل قطعي متواتر القرآن، فالطمأنينة هي بالأصل معناها دوام على الفعل لا نفس الفعل، ففي فرق، ثم تفرق بين الطمأنينة وبين الركوع والسجود. وبالتالي عندما قال الله عز وجل تركعوا أمرنا بالركوع الذي هو الميلان، فإذا جعلنا الطمأنينة تابعة للركوع ندخل إلى الأمر إلى المأمور به مأمورا جديدا اللي هو الدوام، الدوام على الركوع، فوجب ألا تتوقف صحة الركوع على الطمأنينة وصحة السجود على الطمأنينة، لأن كل منهما كل من الطمأنينة في الركوع والطمأنينة في السجود ثابتة بخبر الواحد، وإلا لكان نسخا، وهذا وهو ممنوع. ليه؟ لأن النافخ هنا أقل أضعف ليس في قوة المنسوخ. واضح الكلام؟ المسألة هذه واضحة؟ قال وإذا لم يحتمل البيان فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل الفرض. الله، آخر كلام قال لكن يلحق به واجبا نظرا إلى دليله، نظرا إلى دليله. نعم، وبالتالي يجب نفهم من هذا أنه يجب أن تراعى منزلة كل من الكتاب والسنة، فما ثبت بالكتاب يكون فرضا لأنه قطعي، وما ثبت بالسنة يكون واجبا. المقصود بالسنة هنا السنة الآحاد، يكون ظنيا. ثم فرع تفريعا، ذكر تفريعا ثانيا على كون الخاص لا يحتمل البيان، هذا التفريع الثاني. فقال وبطل شرط الولاء، يعني تقدير الكلام، إذا كان الخاص لا يحتمل البيان فبطل شرط الولاء. الله، بأن يتابع في أفعال الوضوء. يعني ماذا يعني الولاء؟ هو المتابعة في أفعال الوضوء، بحيث لا يجف عضو قبل إتمام الوضوء، يعني أو قبل الانتقال إلى غيره. يعني مثلا أنا الآن توضأت، غسلت وجهي، ثم غسلت يدي، فينبغي أن أغسل رجلي قبل أن يجف وجهي. فإن جف وجهي قبل أن أغسل رجلي لم يصح الوضوء عند مالك. الإمام مالك جعل الولاء، الموالاة في الوضوء شرطا لصحة الوضوء. فالولاء هي المتابعة في أفعال الوضوء، بحيث لا يجف العضو قبل إتمام الوضوء أو قبل الانتقال إلى غسل عضو آخر. طبعا مع اعتدال الهواء، فإذا كان في عندنا هواء شديد، مثلا غسلت وجهي، غسلت يدي، فإذا جف وجهي بسبب الهواء، قال لا مانع منه. نعم، لا مانع من ذلك، هذا الاتفاق. وبطل شرط الولاء والتسمية، وبطل شرط التسمية في الوضوء. قال وهما شرطان عند مالك، الإمام مالك قال التسمية شرط من شروط صحة الوضوء. قال والترتيب والنية، يعني بطل شرط الترتيب والنية، وهما شرطان عند الشافعي. كل ذلك بطل لأن الخاص بين لا يحتمل بيان التفسير، لأن الخاص لا يحتمل بيان التفسير. سيذكر الآن الأدلة على ذلك. قال لأن قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وامسحوا، يعني أمرنا الله في القرآن فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا تأملنا هذه الأوامر، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نجد أن المأمور في الوضوء هو عبارة عن أمرين اثنين، غسل ومسح، لا ثالث لهما، اغسلوا وامسحوا. قال لأن قوله تعالى في الآية فاغسلوا يعني وجوهكم وأيديكم وامسحوا يعني برؤوسكم خاصان، لفظ الغسل خاص ومعناهما معلوم، وهو الإسالة. الغسل ما هو؟ الإسالة. لذلك قال الفقهاء لا يسمى الغسل غسلا إلا إذا تقاطر الماء وأقله قطرة أو قطرتان، أقله قطرة أو قطرتان. ولذلك عند جمهور الحنفية، عند أبي حنيفة ومحمد، لا يصح الوضوء بالثلج، والإمام أبو يوسف قال يصح إذا تقاطر الماء. إذا المأمور به الغسل، والغسل لفظ خاص ومعناه الإسالة، والمأمور به المسح فهو لفظ خاص ومعناه الإصابة. فاشتراط هذه الأشياء يكون زيادة على النص ونسخا، يكون زيادة على النص ونسخا. ونحن عندما نتأمل النص نجد أن النص بإطلاقه يقتضي جواز الوضوء على أي جهة حصل، على أي وجه حصل. فتعليق جواز الوضوء بالولاء أو التسمية والترتيب والنية يزيل إطلاق الجواز. الله لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فالنص بإطلاقه يقتضي كما ذكرت قبل قليل جواز الوضوء على أي صفة، على أي جهة، أي وجه حصل. فتعليق الجواز بهذه الأشياء يزيل إطلاق الجواز، وهو حكم شرعي، يعني زوالان تغيير إطلاق الجواز حكم شرعي، وبالتالي يكون نسخا لحكم الكتاب بخبر الآحاد وهو لا يصح. ولكن في عندنا احنا تذكر قبل قليل قلنا الشيخ لما قيد لا يجوز إلحاق الطمأنينة بأمر ركوب السجود على سبيل الفرضية، وبآخر الشيخ الكلام ماذا قال الشيخ؟ قال لكن يلحق به واجبا نظرا لدليله، وقلنا وبالتالي يجب مراعاة أدلة الأحكام. فغاية الأمر بذلك ما نقول غاية الأمر أن تراعى، أن يراعي الفقيه والمجتهد منزلة كل واحد من الكتاب والسنة. فما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بالسنة ينبغي أن يكون واجبا، ينبغي أن يكون واجبا كما مر معنا في أمر الركوع والسجود. لكن لا واجب في الوضوء بالإجماع، بالإجماع بالاتفاق ما عندنا واجبات في الوضوء. فلما لم يكن واجب قلنا نحن وهذه الأشياء ثابتة بالسنة، هذه ثابتة بالسنة، فلما لم يكن عندنا واجبات في الوضوء نعم ولا بد أن نعمل بهذه الأشياء قلنا هي سنة، قلنا هي سنة. فرب قائل يقول لما لا يوجد واجب في الوضوء، لما لا يوجد واجب في الوضوء؟ نعم ذكر العلماء لذلك جوابا، قالوا لأن الواجب هو كالفرض في حق العمل، هو كالواجب في حق، لذلك يسمونه فرض عملي، يسمونه فرضا عمليا. وهو يعني الواجب لا يليق إلا بالعبادات المقصودة، والوضوء عبادة غير مقصودة، والوضوء عبادة غير مقصودة، الوضوء يعني هو وسيلة، أي لا يتعبد بالوضوء لذاته بل من أجل تحصيل عبادة عن طريقه. الله، كذلك هذه المسألة إن شاء الله واضحة شيخنا. الحمد لله رب العالمين. طيب الله، هذه المسألة الثانية تحتاج إلى بيان. طيب نقف عند هذه المسألة الآن. ثم قالوا بطل شرط الطهارة في آية الطواف. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.